الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء ليلة الخميس 24 من شهر رجب لعام 36 و400 وألف، ونحن في شرح كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب اتخاذ، قال رحمه الله: باب فضل من بنى مسجدا. قال رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة، ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في شرح كتاب منتقى الأخبار، وكأن الإمام رحمه الله المجد بن تيمية سيشرع في أبواب متعلقة بأحكام المساجد. جرت طريقة بعض المحدثين كالإمام البخاري رحمه الله، وكالإمام النسائي، وكالإمام أبي داود، بأن يفردوا فصولا وأبوابا لأحكام المساجد، بينما تجد مثلا في صحيح مسلم أبواب متفرقة في أحكام المساجد، وكذا عند غيره من أهل السنن. لكن الإمام البخاري رحمه الله والإمام النسائي بالذات، هذين الإمامين، أحسن وأجاد في ذكر أبواب كثيرة في أحكام المساجد، وعلى طريقتهم كذلك أو من مثلهم نسج الإمام أبو داود رحمه الله. وهذه طريقة حسنة، أن تورد أحاديث المساجد كلها مجتمعة في أبواب متقاربة، هذا أفضل من أن تورد الأحاديث في أبواب متفرقة. لو أن الإمام رحمه الله قال كتاب المساجد لكان أنسب لطريقته، لأنه سيذكر أبوابا كثيرة، وسيذكر أكثر من 30 حديثا، فيناسب أن يفرد لها ماذا؟ كتاب، فيقال كتاب المساجد أبواب كذا. قال: باب فضل من بنى مسجدا. لما أنهى المصنف رحمه الله الكلام عن المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، ناسب أن يأتي ماذا؟ بالأمكن التي تشرع الصلاة فيها. والأرض كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسجد وطهور، لكن أماكن العبادة في الصلاة مثلا هي ماذا؟ هي المساجد، هي المساجد. فناسب أن يأتي بعد أن ذكر الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها، ناسب أن يأتي بأحكام المساجد، ناسب أن يأتي بأحكام المساجد. وهذه طريقة كثير المحدثين، فلو رأينا مثلا البلوغ والمحرر نجد أنهم أفردوا كتاب المساجد وأبوابا خاصة بالمساجد. قال: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. هذا الحديث له مناسبة، قد جاءت في البخاري، اقتصر المؤلف هنا على الشاهد، فلفظ البخاري في أوله أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لما بنى عثمان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر الناس عليه تغيير المسجد، فقال: إنكم أكثرتم علي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا، وذكر الحديث رضي الله عنه. ومعنى قوله يعني أكثر الناس عليه، أي كأن الناس كرهوا ذلك وحبوا أن يدعوه على هيئته. لكن يقال كما قال البغوي: لعل الذي كرهه الناس وكرهه الصحابة من عثمان بناؤه بالحجارة المنقوشة، لا مجرد توسعته، فتوسعة المسجد مشروعة. ورضي الله عن عثمان يعني وسع المسجد توسعة شديدة وأنشأه إنشاء حسنا، لكن لم يدخل عليه ماذا؟ مزخرفة أو ما نهي عنه في المساجد، وإنما شيده بالجص ليكون ماذا؟ أقوى، ليكون ماذا؟ أقوى له. ولما أكثر الناس عليه استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام فقهه، فقال: من بنى، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. من كما تعلمون فعل ماذا؟ شرط، اسم الشرط أو أداة الشرط. فعل الشرط بنى، جوابه بنى الله له مثله في الجنة. لاحظوا هنا من لطيف قول النبي أظهر الفاعل هنا، ما قال بني له بيت في الجنة، قال بنى الله له مثله، أو بنى الله له بيتا في الجنة كما في الروايات الأخرى. قال العلماء: إنما أظهر الفاعل وأبرزه في قوله بنى الله له تعظيما لذكره عز وجل وتلذذا به. في بعض الروايات أن الراوي قال: من بنى لله مسجدا، أحسبه قال: يبتغي به وجه الله. فكأنه ينبه على ماذا؟ على مسألة الإخلاص في بناء المساجد، في بناء المساجد. لاحظوا قوله: من بنى لله مسجدا، مسجدا جاء منكرا ولم يأتي ماذا؟ معرفا. والتنكير كما يقول أهل الأصول فيه ماذا؟ الشيوع. فيه ماذا؟ الشيوع. فيدخل فيه المسجد الكبير والمسجد الصغير. وقع في رواية أنس عند الترمذي: من بنى لله مسجدا صغيرا أو كبيرا بنى الله له مثله في الجنة. مثله اختلف العلماء في تفسيرها على أقوال كثيرة جدا، أشهرها أن يكون معناه بنى الله له مثله في مسمى البيت في الجنة يعني. وأما صفته وسعته وغيرها يعني فمعلوم فضلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقيل معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على ماذا؟ على سائر البيوت، فضل المسجد على سائر البيوت. وقيل أن معناه كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في خديجة: إن لها بيتا في الجنة لا صخب فيه ولا نصب لكن فيه فضل عظيم. انظروا في الحديث الآخر قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص ماذا؟ قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث رواه أحمد والبزار ورواية أحمد رحمه الله والبزار أخرجها كذلك ابن ماجه وابن خزيمة وهي ضعيفة، رواية انتبهوا رواية ابن عباس. لكن روى جابر في عند ابن خزيمة وعند ابن ماجه بلفظ: من بنى مسجدا كمفحص ماذا؟ قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. هذا صحيح، هذا اللفظ الذي أخرجه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة عن جابر رضي الله عنه بهذا اللفظ إسناده صحيح. ما الفرق بين اللفظين؟ أنه قال في الذي معنا في الباب لبيضها، لكن في الثاني إنما قال كمفحص ماذا؟ كمفحص قطات جيد. ولذا فيقال الحديث إسناده حديث جابر إسناده صحيح، لكن حديث ابن عباس ضعيف بهذا اللفظ. ما معنى كمفحص قطات؟ قيل المكان الذي تفحصه القطات وهي ماذا؟ الطائر الصغير، قيل من الحمام الصغير الذي تفحصه القطات عنه، يعني تفحص تحفر لتضع ماذا فيه؟ بيضها. فدليل على ماذا؟ على التصغير. ولذا قول النبي ولو كمفحصي، ولو هنا لأي شيء؟ أحسنت، ولو للتقليل، ولو للتقليل. وتذكرون في قولنا قبل قليل من بنى لله مسجدا، قلنا إنما نكر لأجل ماذا؟ الشيوع، فيدخل فيه ماذا؟ الصغير وماذا؟ والكبير. فحمله أكثر العلماء على المبالغة، وإلا من حفر مفحص قطات كهكذا مثلا صغير لا يسع المصلي أن يصلي فيه، ولكن المراد به ماذا؟ المراد به المبالغة، المراد به المبالغة، لأنه مفحص القطات قد لا يعني لا يكفي إلا بعض أجزاء ماذا؟ السجود، بعض أجزاء السجود. وقال بعض العلماء بل هو على ظاهره، بل هو على ظاهره، يعني أنه لو كان قليلا. جاءت أحاديث كثيرة في فضل بناء المساجد والترغيب فيها، أوردها الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه الشهير ماذا؟ الترغيب والترهيب. منها ما روى أو ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن، وهذا حديث عظيم، إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، أولا علم علمه ونشره، أو ولد أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا وهو الشاهد، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته مما تلحقه بعد موته. هذه سبع يلحق المؤمن فيها ماذا؟ من عمله. والحديث رواه ابن ماجه واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والبيهقي، وحسن إسناده الألباني. إذا أضفنا إلى هذه السبع ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فماذا نزيد عليها؟ قال ما هي الثلاث؟ صدقة جارية، أو ولد صالح عندنا، ها، أو ماذا؟ أو علم ينتفع، أو علم ينتفع بذكرها، علما علمه وماذا؟ ونشره. فكأن هذا الحديث تفصيل الحديث الآخر. نعم. مسألة هنا، هل يحصل الثواب المذكور في الحديث لمن جعل بقعة من الأرض مسجدا بأن يكتفي بتحويطها، يأخذ أرض فيحوطها حائط بناء، فهل يحصل له الثواب ولو من غير بناء؟ قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى، فقال لابد من البناء. وقال بعضهم إن أوقف الأرض وأحاطها ولو ببنيان صغير كحائط كان ماذا؟ وعينها صلاة مصلا ومسجدا للمسلمين ماذا؟ يرجى له ماذا؟ الثواب والأجر. ولكن نحن ننظر إلى المعنى، فالمعنى ما هو؟ هو تهيئة المكان ليصلى فيه ويسبل ماذا؟ ويسبل لأجل ماذا؟ الصلاة. فلو أن رجلا أخذ من أرضه واقتطعها وحوطها وجعلها سبيلا يصلي فيه الناس، ونوى أن تكون ماذا؟ مسجدا، حصل له ماذا؟ الثواب، ولو لم يبني. نعم. وهو الموافق لاستدلال عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان وسع المسجد. قال ابن الجوزي رحمه الله: فائدة من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا عن الإخلاص الذي هو يبني، لكن لو كتبه ورثته أو ناظره فلا بأس، وإن كان الأولى ألا تكتب الأسماء، نعم. باب الذي يليه، نعم. قال رحمه الله: رواه ابن ماجه وابن خزيمة وصححه البيهقي وحسنه الألباني: من بنى لله مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. كمفحص أي ماذا؟ مكانا تفحص فيه أي عن التراب أي تكشفه، نعم. قال رحمه الله: باب الاقتصاد في بناء المساجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. أخرجه أبو داود. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال البخاري رحمه الله: قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. باب الاقتصاد في بناء المساجد. لما ذكر المؤلف فضيلة بناء المساجد ناسب أن يأتي بالمشروع فيها، وهو ماذا؟ الاقتصاد. فعقد المؤلف هذا الباب ليبين أن المشروع في بناء المساجد الاقتصاد في بنائها، ثم ذكر حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه أبو داود. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن، وأخرجه ابن حبان، وأخرجه البخاري معلقا في صحيحه، والبغوي وهو حديث صحيح، وقد وصل رواية البخاري المعلقة وصلها ابن حبان وصلها أبو داود وهو حديث صحيح، تشييد هو رفع البناء وتطويله، ما أمرت بتشييد أي ما أمرت برفع البناء وتطويله. قال الباوي: شاد الرجل بناءه يشيده أي طوله ورفعه، ومنه قوله عز وجل: في بروج مشيدة، عالية البناء. وقيل التشييد طلاؤه بالشيد وهو الجص، قال ابن عباس: لتزخرفنها. الزخرفة الزينة، وكل ما يتزين به. فالحديث دليل على أن تشييد المساجد وزخرفتها من الأمور غير المشروعة وليست قربة، ولا يدل اللفظ، ولا يدل اللفظ في قوله ما أمرت لا يدل على التحريم، لأنه لم يقل ماذا؟ نهيت عن تشييد مساجد. انتبه، اللفظة مهمة. قال: ما أمرت. قال الأهل بعض أهل العلم: ليس فيه دليل على أن ماذا؟ على أن التشييد محرم، لأنه لو أراد التحريم لقال ماذا؟ نهيت عن تشييد المساجد. لكنه خلاف ماذا؟ خلاف الاقتصاد في بناء المساجد. ما حكم تشييدها؟ قال النبي: ما أمرت به، يعني أنه خلاف ماذا؟ خلاف الأمر المشروع، نعم. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة أي القيامة حتى يتباهى الناس في المساجد. يتباهى يتفاخرون في بنائها، فيفاخر كل واحد بمسجده ويقول مثلا مسجدي أرفع أو أوسع أو أحسن أو أجمل وهكذا. الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي وهو حديث صحيح، حديث صحيح. أخرجه ممن صححه الإمام ابن خزيمة رحمه الله، قد أخرجه كذلك الطبراني والدارمي وهو حديث صح، أشار إلى صحته الإمام أبو داود، وصححه النووي، صح الإمام النووي وصححه الضياء في المختارة، فهو حديث صحيح. لفظ النسائي من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وهو حديث كذلك صحيح. وقال البخاري قال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل. إنما أورد قول أبي سعيد لأي شيء؟ لأجل أن يبين النهي عن التباهي والزخرف. ماذا؟ أن مسجد النبي لم يكن ماذا؟ مزخرفا ولم يكن مشيدا. وأمر عمر ببناء المسجد لما عمر رضي الله عنه بنى المسجد، لما ماذا جاء السيل فهد شيئا من المسجد بناه عمر، لكن ماذا قال؟ قال أكن الناس، يعني ماذا؟ من المطر. أي ما معنى أكن؟ أكنانا في قول الله عز وجل، ماذا؟ أكنانا يعني حماية، جيد. أكن يعني أحمي الناس أو اجعل لهم ماذا؟ استرهم، استرهم. وأكنه في نفسه هو ماذا؟ أسره، أكنه في نفسه أسره، فكأنه يقول أستر ماذا؟ أستر الناس عن المطر، فهو بمعنى الستر والصيانة، بمعنى الستر والصيانة. وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وعلق البخاري وقال كأنس رضي الله عنه يتباهون بها لا يعمرونها إلا قليلا. والحديث أنس وصله أبو نعيم وصححه ابن خزيمة وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حجر مختصرا من طرق أخرى، وهو حديث صحيح، حديث صحيح. الحديث دليل على ذم التباهي والتفاخر في بناء المساجد، وأن ذلك من أشراط الساعة وعلامة قربها، وهو دليل على تغير الأحوال من غلبة الجهل ونقص الدين وغلبة المقاصد الدنيوية على المقاصد الأخروية. وفي الحديث علم من أعلام النبوة، فقد أخبر ما أو حصل ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد تباهى الخلفاء والملوك والأمراء والسلاطين في بناء المساجد وتزويقها، حتى إنك لترى في ذلك العجب، وهي قائمة الآن مثلا في بعض بلاد الشام ومصر والمغرب والأندلس مما بني في عهد دولة المماليك والعثمانيين ومن قاربهم، ترى من تشييد المساجد والزخرف والتفنن في البناء ما نهي عنه، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن أول من زخرف المساجد هو الخليفة الوليد بن عبد الملك، هو أول من ابتدأ زخرفة المساجد في آخر زمن الصحابة، وسكت عنه كثير من أهل العلم خوفا من الفتنة. وقد رخص بعض العلماء في يعني التشييد والبناء، يعني أن يكون البناء واسعا كبيرا من غير زخرفة، بشرطين: ألا يكون من بيت مال المسلمين، لا يكون من بيت مال المسلمين، وأن يكون على سبيل التعظيم لله عز وجل، ليس ماذا؟ ليس مباهاة أو تفاخرا أو مقارنة بمساجد أخرى. قال ابن بطال رحمه الله لما ذكر أحاديث عمر، حديث عمر وحديث قول أبي سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، قال: وهذه الآثار مع ما ذكر البخاري في هذا الباب تدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تشييدها خشية الفتنة والمباهات. وكان عمر رضي الله عنه قد فتح الله له الدنيا على أيامه وأتاه ماذا؟ وأتاه المال، فقد فتحت له ماذا؟ بلاد كسرى وبلاد قيصر، فأتاه المال كثيرا، فلم يزد رضي الله عنه أن جعل في مكان اللبن ماذا؟ تذكرون قرأنا أن مسجد النبي كان من لبن، فما كان من عمر إلا أن جعل في مكان اللبن ماذا؟ اللبن حجارة وقصة جيدة وقصة، والقصة هي الجص بلغة ماذا؟ أهل الحجاز. أراد أن يقويه ليكن ماذا؟ الناس عن المطر والسيل وحتى لا تتهاوى جدرانه وحوائطه، وجعل سقفه بالساج مكان ماذا؟ مكان الجريد. كان المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الجريد صلى الله عليه وسلم، فأتى سيل عظيم في زمن عمر فسساقط كثير من المسجد، فأراد عمر بناء المسجد وتوسعته فبناه رضي الله عنه، وجعل بدل اللبن حجارة ماذا؟ من الجص القوي، وجعل بدل الجريد الساج القوي، وأراد أن ماذا؟ أن يستر الناس رضي الله عنه ويصونهم عن ماذا؟ عن المطر وغيره. فلم يقصر رضي الله عنه يعني عمر عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات إلا عن علم منه رضي الله عنه ومن عثمان بكراهة ذلك، وإنما اقتصر على بناء يكن الناس ويسترهم ويصونهم. قال وليقتدى به أو بهما في الأخذ من الدنيا بالقصد والكفاية والزهد في معالي أمورها وإيثار ماذا؟ وإيثار الآخرة على الفانية. عمر كان يقدر أن يبني مسجدا عظيما ويشيده ويزخرفه، لكن اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم جعله يعدل عن ذلك. عثمان أراد أن يزيد في المسجد ويجعله ماذا؟ من مبناه من جص، فكره الناس ذلك، ثم قال لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الباب الذي يلينا. قال رحمه الله: باب كنس المساجد وتطيبها وصيانتها من الروائح الكريهة. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي وصححه. قال رحمه الله: ورواه أبو داود ولفظه: كان يأمرنا بالمساجد وأن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. لما ذكر المؤلف رحمه الله فضيلة بناء المساجد والاقتصاد في بنائها، ناسب ماذا؟ أن يذكر باب العناية بالمسجد في كنس المساجد وتطيبها وصيانتها من الروائح الكريهة. ثم ذكر حديث أنس قال: قال رسول الله: عرضت علي أجور أمتي. قيل إن ذلك كان في ليلة المعراج، حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. القذات ما يقع في العين من تراب أو وسخ أو تبن أو غيره. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: وذاكرت به محمد ابن إسماعيل البخاري فلم يعرفه واستغربه قال البخاري: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث عله البخاري رحمه الله وعله الترمذي وأنكره علي بن المديني، والحديث فيه انقطاع. قال البزار: لا نعلم أسند المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس إلا هذا الحديث، ولا نعلمه رواه عنه غيره. فالحديث ضعفه جماعة من العلماء كما ذكرنا، منهم الترمذي رحمه الله أشار إلى ضعفه، وأشار البخاري إلى ضعفه كذلك، وعله البزار وعله الدار قطني، وهو حديث ضعيف، فيه علل كثيرة ضعفه الدار قطني في العلل المتناهية، وضعفه ابن عبد البر في التمهيد، وضعفه النووي في الخلاصة، وضعفه ابن حجر في الفتح. وإنما أطلت في الإشارة إلى تضعيفه لأني أراه معلقا في بعض المساجد وهو حديث ضعيف له أكثر من ثلاث علل، بكل علل كل علة تكفي في تضعيفه. نعم. وعله بعض العلماء من جهة المتن، لأن المكلف غير مكلف بالنسيان، واضح؟ فليس الإنسان مسؤول عما نسيه، وإن الله عز وجل قد قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. لا شك أنه لا ينبغي لطالب علم وحافظ القرآن أن يتساهل في حفظه من القرآن فينساه، بل ينبغي عليه أن يراجعه، لأنها نعمة ومنة من الله أن حفظه ويسر له حفظه. لكن الوعيد فيه ليس وعيدا صحيحا. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على فضل تنظيف المساجد وإخراج القذى منها، لكن يغني عنها ما سيأتي من الأحاديث. ولذلك الإمام أكثر من الأحاديث بعدها. إذا كان القذى يخرج من المسجد، فما زاد على ذلك من باب ماذا؟ أولى من الأوساخ والقاذورات. نعم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف الطيب، رواه الخمسة إلا النسائي. والحديث حديث صحيح، وقد اختلف قبل ذلك في وصله وإرساله. اختلف الحديث في وصله وإرساله. دائما أقول: إذا اختلف في الحديث في وصله وإرساله فهذه ماذا؟ علة في الحديث، فروي مرة موصول وروي مرة مرسلا، فهذه تعتبر ماذا؟ من العلة التي تحتاج أن تدرس في الحديث. ولذا فقد روي موصولا عند أحمد والترمذي من طريق عامر بن صالح الزبيري وزايد بن قدامة عند أبي داود وابن ماجه، وروي مرسلا عن الترمذي من طريق وكيع وعبدة بن سليمان عن هشام عن عروة عن أبي عن عائشة. ولذا في الحديث يصح مرسلا وله إسناد آخر وشواهد لا بأس بها، ويتقوى بما بعده من الأحاديث. نعم. ثم ذكر حديث سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها، رواه أحمد والترمذي وصححه أي الترمذي، ورواه أبو داود. ولفظ أبي داود: كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. والحديث كذلك كما ذكر هو في السنن، وأخرجه الطبراني وأخرجه البيهقي، وإسناد أبي داود هو الذي يروي به أبو داود، وانتبهوا مسألة لطيفة، هو الذي يروي به أبو داود صحيفة سمرة بن جندب. وصحيفة سمرة بن جندب أخرج فيها رضي الله عنه سمرة، هي وصية سماها العلماء وصية سمرة، وسموها صحيفة سمرة، وسموها أحاديث سمرة، هي كتبها لبنيه، وقد استدل بها الإمام أبو داود رحمه الله في كثير من مواطن في السنن. ومن أشهر أحاديثها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المؤمن يأكل في معي واحد، وحديث سمرة بن جندب في مسألة عروض التجارة، في وجوب الزكاة في عروض التجارة. وتعرفون من قرأ في زكاة عروض التجارة أن أهل العلم يرون وجوب من الجماهير يرون وجوب زكاة عروض التجارة، ويستدلون بحديث سمرة بن جندب. ولذا العلماء اختلفوا في هذه الصحيفة، وفيها حديث كذلك أخرى. وهذه الصحيفة احتج بها الإمام أبو داود رحمه الله، واحتج بها جماعة من أهل العلم. نعم. ثم ذكر حديث جابر وسيأتي. الحديث دالة أولا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. ما الدور؟ فسر سفيان بن عيينة الدور وهو أحد رواة الحديث، فسر الدور بالقبائل، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في القبائل، وهي الآن المحال أو الأحياء أو الأحياء. وقد كان الأنصار دور يجتمعون فيها، فيقال دار بني ساعدة ودار بني النجار ودار بني سليم، فهي المحال والأماكن والأحياء التي يجتمع فيها الناس. ويفسرها الرواية الأخرى رواية سمرة، ماذا قال؟ أن نتخذ المساجد في ديارنا، أن نتخذ المساجد في ديارنا، قال وأن تنظف وتطيب، معلوم تنظيفها بإزالة القذى والأوساخ منها، وأن تطيب قيل تطيب مواضع السجود فيها، وقيل تطيب حوائطها، وقيل تجمر بالعود، تجمر بالعود. محمول هنا التطيب على التجمير. ثم ذكر في حديث سمرة وأمرنا أن ننظفها. ثم ذكر في رواية أبي داود كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا، أي أن نضعها ونصلح صنعتها، يعني أن نعتني ببنائها من غير تشييد ولا زخرفة، من غير تشييد ولا زخرفة، وأن نطهرها أي ننظفها. الأحاديث دالة على استحباب بناء المساجد في الدور والقبائل والأحياء والمحال، وقيل بل الأمر هنا للوجوب، الأمر للوجوب ليجتمع فيها الناس للصلوات المفروضة وليتعاونوا فيها على البر والتقوى ويتعلموا أحكام الشرع. وهنا يجدر التنبيه يعني الحقيقة إلى أن على المسؤولين في أمانات المدن والمحافظات والمسؤولين عن تخطيط المخططات أن يعظموا هذا الأمر، فيكون أول ما يعنى به تخصيص مواقع ماذا؟ للمساجد وأماكن الصلاة. وينبغي أن يقال لكل من له يعني أمر في هذا الباب، أول ما يعتنى به في تخطيط المخططات ومما ينبغي أن يكون من أدوار الأمانات أن تعتني ماذا؟ بتحديد أماكن للمساجد، وألا يقوم الحي وليس فيه مثلا مسجد أو مكان يصلى فيه. والحديث دليل على وجوب تهيئة المساجد للمصلين، وذلك بتنظيفها من كل ما يلوثها من مخاطر ذكرها العلماء، ومن قالوا من مثل قالوا مثل يعني من المخاطر يعني حين دخولها وحين الخروج منها، وصيانتها مما لا يليق بها مما ذكره العلماء، قالوا من قص الأظفار ونتف الآباط والاغتسال والوضوء الذي قد يفضي إلى ماذا؟ اتساخها. وفي الأحاديث مشروعية واستحباب تطيب المساجد وتحسين رائحتها، وتحسين رائحتها لتعين على الخشوع في الصلاة وتعين على التردد عليها، وليبقى فيها من شاء للصلاة والدعاء وطلب العلم والذكر. وقد بوب البخاري رحمه الله باب كنس المسجد، باب كنس المسجد، وذكر فيه الحديث المشهور في حديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد. ففي حديث البخاري أن رجلا أسودا أو امرأة شك الراوي سوداء كانت تقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا ماتت، قال أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره، قال فأتى قبره أو قبرها فصلى عليه. والحديث في البخاري، وهذا دليل على فضل ماذا؟ قم المسجد أي نظافته وكنسه. قال العلماء واستحب التقاط الخرق والقذى والعيدان، وذكر البخاري يعني هذا بهذا العنوان، يعني قال باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، ثم ذكر حديث ماذا؟ المرأة التي كانت تقم المسجد. نعم. ثم ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل. هنا ذكر الإمام ما لا يليق أو ينافي ماذا؟ ما لا يليق بالمساجد أو ينافي صيانتها من الروائح الكريهة. قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى به بنو آدم. جاءت أحاديث كثيرة في النهي

في هذا الحديث مسائل، أولها أن أكل الثوم مباح باتفاق أهل العلم، وقد حرمها الظاهرية، ويردهم رواية النبي صلى الله عليه وسلم إن ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها، بل حقي الإجماع على جواز أكلها. مسجدنا، قوله صلى الله عليه وسلم مسجدنا، حمله بعض العلماء على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النهي مخصوص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويرده لفظ لا يرده مساجدنا، يرده لفظ المساجد كما قرأناها، ويرده لفظ مساجدنا. فالصحيح عموم الحديث كما في رواية مسلم، فلا يأتين المساجد ولا يأتين ماذا المساجد. وقد حرم الثوم، يعني حرم كثير من أهل العلم أكل الثوم لمن أراد ماذا؟ لمن أراد الجماعة. ليس الثوم محرم لذاته، إنما ماذا؟ إنما من يأكله ثم يقصد الجماعة فيحرم عليه ماذا؟ ماذا؟ هل يحرم عليه أكله أم يحرم عليه قصد الجماعة؟ هذا خلاف. منهم من قال يحرم عليه أكله، ومنهم من قال يحرم عليه ماذا؟ قصد الجماعة. والصحيح أنه يحرم عليه ماذا؟ قصد الجماعة، يحرم عليه قصد الجماعة. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على مسألة، وهي أحسنت، عدم وجوب صلاة الجماعة. فقالوا كانت الجماعة واجبة لماذا؟ لما منع آكل الثوم والبصل والكراث من تركها، فهذا دليل على عدم وجوبها. وقد قال بهذا الإمام بن دقيق العيد رحمه الله. النهي ظاهره التحريم، فلا يجوز لمن أكل بصلا أو ثوما أن يقرب هذه المساجد. من المسائل كذلك ما قاله القاضي عياض، قال وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلي العيد ومجامع العبادات، ولا يلتحق بها الأسواق. قال بعض أهل العلم يلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة، ويلحق به بأكله أذى للمصلين، كمن أكل فجلا وهو ماذا؟ قد يتجشى فتخرج منه رائحة كريهة. ويقاس عليها الآن عافانا الله وإياكم والله أعلم الجراك والشيشة أو الدخان، يعني لسوء ماذا؟ رائحتها، وتأذي الناس منها. ذكرها المسألة، لو أن كلهم قاصد الجماعة أكلوا ثوما، فهل يجوز أن يقربوا المسجد؟ نقول هنا ما العلة من المنع؟ هل العلة هي المسجد؟ أو العلة تأذي الملائكة؟ أو العلة هي ماذا؟ هي في البقول الثوم والبصل والكراث، أم هي مجتمعة؟ فإذا قلنا في اجتماعها فإن ماذا؟ فإن من أكل ثوما أو بصلا لا يقرب المسجد، حتى وإن اجتمع جماعة فأكلوا. وإن قلنا للمسجد، العلة للمسجد، فماذا؟ فلا يقرب ماذا؟ المسجد، لحرمة المسجد. كذلك إن قلنا أن العلة تأذي الملائكة، قال العلماء فمعناها كل مجامع الناس، لأن الملائكة ماذا؟ مع الإنسان. فكما قال الله عز وجل ماذا؟ عن اليمين وعن الشمال قعيد، جيد. ولذا الصحيح أن العلة ما هي؟ ماذا؟ ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى به بنو آدم، هذه علة. الثانية فلا يقربن مساجدنا، لحرمة ماذا؟ لحرمة المساجد. سماها النبي خبيثة، وسماها منتنة. تبقى المسألة الأخيرة، هل هذا فيما كان نيا أو مطبوخا؟ نعم، يحمل على ما كان ماذا؟ نيا، بدليل رواية عمر رضي الله عنه، فقال ماذا؟ أميتها بطبخها. قد جاءت روايات أنها محمولة على ما كان ماذا؟ من النية، ليس ماذا؟ المطبوخ. نعم. الحديث الذي يليه، لا، ذكر بعض العلماء أن هذا تحذير له فلا يأكلها أو يطبخها، وليس معناها أنه ترخيص له في ترك الجماعة فيأكلها لأجل أن يترخص بترك الجماعة، لكن هذا من باب عقوبة له. نعم، لكن ينبغي المسلم إذا علم أنه سيصلي العصر أو الظهر أو كذا في الجماعة ثم أراد الأكل، إما أن يترك ماذا الكراثة والبصرة والثوم ماذا مما وصفه النبي بنتن الرائحة والخبيثة، إما يتركها أو يطبخها أو يؤخر ماذا أكلها. نعم، أحيانا شيخ حتى الطبخ أحيانا أقول أحيانا حتى وهي مطبوخة تبقى، يعني إذا كان الرائحة تبقى وهي مطبوخة ولم يمتها فيبقى الحكم باقيا. نعم نعم، أحسنت، بعض الأحيان تطبخ وتزيد أحيانا ببعض إضافة بعض الأشياء لها. نعم، قال رحمه الله، لحظة شعب، هو يبقى الحكم معللا أو معلقا بعلته، والأفضل في هذا أن النبي لم يأكلها، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا هذه الأشياء صلى الله عليه وسلم، من قوي على الاقتداء بالنفس فإنه ما كان يأكلها صلى الله عليه وسلم كثيرا، قال إني لا أحبها. نعم، قال رحمه الله، باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه. قال رحمه الله عن أبي حميد وأبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه أحمد والنسائي وكذلك مسلم وأبو داود. وقال عن أبي حميد أو أبي أسيد بالشك. قال وعن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه أحمد وابن ماجه. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله صيانة المساجد وتنظيفها وتطيبها وصيانتها على الروائح الكريهة، ناسب أن يأتي ماذا بباب ما يقول إذا دخل وإذا خرج، ثم ساق حديث أبي حميد وأبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه أحمد والنسائي وكذا رواه مسلم وأبو داود. وقال عن أبي حميد أو عن أبي أسيد بالشك، يعني الراوي قال عن أبي حميد أو أبي ماذا أو عن أبي أسيد. نعم، ثم ذكر حديث فاطمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه أحمد وابن ماجه. الحديث الأول كما ذكر هو في صحيح مسلم، هو في مسلم والحديث صحيح، وذكرني هذا بتنبيه على أن مسلم من أوسع من ساق حديث النهي عن أكل البصل والثوم، ودائما الإمام مسلم يسيق الحديث سياقا جيدا، يريدها تميز مسلم بميزة وهي إيراد الأحاديث في موطن واحد ويحسن في سياقها، بخلاف البخاري فإنها يقطعها في مواطن ويأتي بالألفاظ في مواطن، وهذا له فوائد وهذا له فوائد. الحديث الثاني حديث فاطمة رواه أحمد وابن ماجه، وهو حديث كذلك صحيح، حسنه الترمذي وصححه الألباني، وقد صحت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول المسلم إذا دخل المسجد أو خرج منه، وصحت الأحاديث في التسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول والخروج. قال إذا دخل، يعني أنه يقول هذا الذكر مع دخوله، فيكون المعنى إذا شرع في الدخول، وقيل إذا أراد الدخول. إذا دخل أحدكم فليقول، الأمر للاستحباب وهو قول الجماهير، وأغرب بعض المتأخرين فقال ماذا بالوجوب، فقال بالوجوب ولا دليل عليه، بل أكثر على صرفه للاستحباب. قال: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. في رواية: اللهم افتح لي، وهي الأكثر. رواية مسلم: اللهم افتح لي، رواية مسلم: اللهم افتح لي. شككت الآن هي رواية مسلم. نعم رواية مسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ورواية أبي داود وأحمد اللهم افتح لنا، اللهم افتح لنا. نعم انتبهوا معي، في رواية مسلم ليس فيها ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر السلام في رواية من؟ أبي داود. في رواية أبي داود هذه إذا قال أبو داود في روايته قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واضح؟ وهو حديث هذه الزيادة صحيحة، قال البيهقي ولفظ التسليم فيه محفوظ. في أي حديث؟ في حديث أبي حميد وأبي حسين، ليس في حديث فاطمة. وكذلك ورد في حديث أبي فاطمة ماذا؟ حديث فاطمة الزهراء والسلام على إذا دخل المسجد فقال بسم الله والسلام على رسول الله. أولا لماذا خصت الرحمة بالدخول والفضل بالخروج؟ قل لأن المسجد محل الرحمات، محل رحمة الله ومغفرته، وخارج المسجد محل طلب الرزق والفضل، فشرع للمسلم أن يدعو بما يناسب الحال. قال ابن رسلان سؤال الفضل عند الخروج موافق لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة ماذا؟ فانتشروا في الأرض وماذا؟ وابتغوا من فضل الله. وقد ورد كذلك دعاء ثالث. إذن عندنا الدعاء الأول أن يقول ماذا؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم إني أسألكم فضلك. الثاني أن يسلم على النبي، يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وماذا؟ وافتح لي أبواب فضلك. هناك دعاء ثالث يصح كذلك، وهو ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. قال النووي حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد. والله أعلم أنه يصح في دخول المسجد وخروجه هذه الثلاثة الأذكار، ولا بأس من الجمع بينها. وتأملوا حديث النبي فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. نعم كثير من الناس يفرط الحقيقة في هذه الأدعية ويعني يزهد فيها مع الفضل العظيم فيها. يقول ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام يقول ومن المواطن التي يستحب فيها الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول ماذا؟ عند دخول المساجد. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله في كتابه الجميل الماتع وهو جلاء الأفهام في الصلاة على النبي الأنام، أحسن في جمع فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضل والمواطن التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب قيم نافع. نعم الحديث الذي يليه. قال رحمه الله باب جامع في فيما تصان المساجد منه وما أبيح فيها. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا. قال وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواهما أحمد ومسلم وابن ماجه. طيب حديث أبي هريرة وعن أبي هريرة قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه. قال رحمه الله ورواه أحمد وابن ماجه وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال

يقال نشدت الدابة إذا طلبتها وأنشدتها إذا قربتها. والضالة كل ما ضل، جيد، كل ما ضل، وظل الشيء خفي وغاب ماذا وأظلم. إلا أن الضالة انتبهوا تطلق على الحيوان والمتاع لقطة، فلا يقال مثلا في الحيوان لقطة، لا، يقال ضالة الحيوان، ولا يقال في المتاع ضالة، إنما يقال لقطة. ثم ذكر حديث بريدة أن رجلا نشد في المسجد، أي سأل وطلب دابته، فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال انسم لا وجدت بنية المساجد لما بنيت له. رواهما أحمد ومسلم بن ماجه. وكذلك في حديث أبي هريرة الذي الخامس أو السادس في الباب أنه قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك. رواه الترمذي. الحديث عمرو بن شعيب وأن تنشد فيه الضال. إذن هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ على بيان حكم إنشاد ماذا الضالة في المسجد. لاحظوا قال فليقل لا أداها الله إليك، هذا لفظ أحمد وابن ماجه، ولفظ الترمذي ومسلم لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. في الحديث أو في الأحاديث النهي عن نشد الضالة في المسجد وهو عام في الحيوان أو المتاع أو ماذا أو النقد، وإنما غلبنا في الضالة الحيوان لأجل السبب ورود الحديث، فلا يقال أن المنهي عنه في الحديث مسجد هو ماذا مشدان الحيوان، لا، هو كل ما ضل وغاب عنك وخفي فهو داخل في الحكم، فلا يجوز أن تنشده في المسجد، جيد. ويدل عليه أن رجلا نشد في المسجد، نشد، جيد، سأل. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأيتم من ينشد ماذا ضالة، هذا هو الصحيح، أنه عام في الحيوان والمتاع والنقد أو غير ذلك مما يفقده في حياتنا. ثانيا مشروعية الرد عليه جهرا بقوله لا ردها الله عليك أو لا وجدت أو لا أداها الله عليك كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كله، وهذا من باب التعزير وصيانة المساجد وبيان حرمتها. ثالثا أن الإنشاد خارج المسجد أو عند بابه من الخارج جائز، وذلك مأخوذ من مفهوم ماذا المخالفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ماذا أو ينشد ضالة في المسجد، هذا مفهوم ماذا ظرف ماذا مكان، جيد. مفهوم المخالفة لو أنشدها خارج باب المسجد جاز ذلك، نعم، وهو ظرف مكان ماذا مقصود، ظرف مكان مقصود. كراهة رفع الصوت في المسجد، وبوب البخاري رحمه الله رفع الصوت في المسجد، وساق حديث عمرو بن السائب بن بريد أو عمرو بن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين، قال فجئته بهما فقال من أين من أنتما ومن أين أنتما، قال من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كره العلماء رفع الصوت في المساجد، وكره مالك رفع الصوت حتى بالعلم، حتى بالعلم، والصحيح أنه إن كان يعين على التعليم لا بأس به أو على الوعظ لا بأس به، نعم. ثم ذكر حديث بريدة قال لا وجدت، هذه إذن عندنا لا أربح الله تجارتك، لا وجدت، لا ردها الله إليك، لا أداها الله إليك. قال إنما بنيت المساجد لما بنيت له، والحديث في مسلم، ومعناه ما بنيت له من الذكر والدعاء والصلاة والعلم وتعلم الخير. من دخل ثم ذكر حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا، مسجدنا مسجد النبي، أو ليعلمه، جواب الشرط كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له، رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي، والحاكم قال الحاكم على شرط الشيخين، وصح عمال البصيري إلى تصحيحه، وكذا صححه المنذري وحسنه الألباني. من دخل مسجدنا قيله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كل مسجد، وقيل كل مسجد، والأقرب أن المقصود به في هذا الفضل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لتقييده ماذا؟ بالثواب في مسجد الرسول. وهذا يدل على فضل العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك أي لحاجة كان كالناظر إلى ما ليس له. ثم قال وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، وكون الرجل ينظر إلى متاع غيره أو ينظر إلى ما ليس له فهذا ماذا؟ قلة في عقله. ما حكم الصنائع في المساجد؟ سأسرع قليلا. قال القاضي في الحديث، هذا الحديث منع عمل الصانع في المسجد كالخياطة وشبهها. قال النووي قال بعض شيوخنا وإنما يمنع في المسجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها أحد الناس، كان يخيط لنفسه فيبيع أو يخيط لنفسه، واضح؟ فهذه ينهى عنها، فلا يتخذ المسجد متجرا. أما الصنائع التي يشملها نفع المسلمين في دينهم كالمثاقفة أي التعليم وإصلاح الآلات أو إصلاح الآلات في الجهاد مثلا، فهذه ماذا؟ لا بأس به، لأنها مما ماذا؟ ما يدخل في حديث النبي من الخير. ما حكم تعليم الصبيان في المسجد؟ منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد صيانة لهذه المساجد، وقال قفال الشاشي رحمه الله إمام القفال الشافعي يجوز منعهم. ومنع بعض العلماء من تعليم الصبيان إن كان المعلم يأخذ أجرة على تعليمه، والصحيح أنه إذا أمن في تعليم الصبيان صيانة المساجد ونظافتها وتطهيرها وصيانتها مما لا يليق فإنه لا يبأس. ولذلك بوب البخاري باب دخول الصبيان المساجد، وساق حديث من؟ الصبيان حسن وحسين لما ارتقى ظهر النبي في صلاة العشاء، وكذلك حديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ولعب الصبيان في المسجد في حديث الحبشة، كذلك في البخاري في لفظ الصبيان. نعم، في فضيلة تعلم علم النبي في حديث أبي هريرة، فضيلة تعلم علم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجليل قدره. نعم، والحديث دليل على أن المسجد وضع لطاعات مخصوصة، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وهذا الحقيقة ينبغي أن يؤكد عليه. توسع الناس الآن في بعض الأمور التي لا تحسن ولا تليق في المساجد. المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة والدعاء وقراءة القرآن، ولم تبنى لغير ذلك، والعلم طبعا واستعانة بأمور الجهاد، أما غيرها فالأصل صيانة المساجد وحفظها من ذلك. نعم، وعن حكيم الحزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود والدار قطني. هذا الحديث كذلك خرجه الحاكم وابن السكني وصححه والبيهقي، وسكت عليه الحاكم رحمه الله ورجاله ثقات غير زفر بن وثيمة، فقيل إنه لم يلقى حكيم بن حزام، ولذلك ضعف بعض العلماء هذا الحديث. والحديث له شواهد كما ذكر الشيخ الألباني في رواه الغريب، وحسنه الإمام الألباني بشواهده. قال الحافظ في التلخيص لا بأس بإسناده، ويعني ضعفه كذلك كثير من العلماء، لكن على القول بصحته أو بحسنه كما هو مذهب بعض المتأخرين، فعلى القول به يعني بصحته يؤخذ منه أولا ما معنى لا تقام؟ أي لا تؤخذ ولا تنفذ ولا تجرى. الحدود الشرعية هي العقوبات الشرعية التي قدرها الشارع وعينها، كحد القذف وحد الزنا وحد شرب الخمر وحد السرقة. ولا يستقاد فيها أي لا يؤخذ القصاص فيها، والقود هو ماذا؟ لا يستقاد أي لا يؤخذ القود، والقود هو القصاص، وقتل القاتل بدل ماذا؟ بدل القتيل. فالحديث فيه تحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم الاستقادة فيها، وهو قول الجمهور. والحكمة فيه صيانة المسجد من التلويث لما قد يعتريه من اللغط والصياح ورفع الصوت وهذا مما لم تبنى له المساجد، وكذلك صيانته من الدم لو أقيم ماذا الحد، بعض الحدود قد تفضي ماذا إلى اتساخ المسجد بالدم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعترفت عنده المرأة في المسجد واعترف عنده الماعز في المسجد ماذا قال؟ قال اذهبوا به فرجموه، فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بعيدا أو خارجا عن المسجد كما في المتفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من يشد ضالة فقولوا رد الله عليك. تكلمنا عن إشهاد الضالة، يبقى هنا البيع والشراء. وحديث الذي رواه الترمذي، رواه الترمذي وقال الترمذي حديث حسن غريب، وأخرجه النسائي كذلك والدارمي وابن حبان والبيهقي وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن الجارود، وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين. وقد رجح الدارقطني أن الحديث وقع في إسناده اختلافا ورجح إرساله، لكن الحديث صحيح، الحديث صحيح. مسألة، ما حكم أو نقول الحديث دل على النهي عن البيع والشراء في المسجد؟ وقد اختلف العلماء في النهي، هل النهي للكراهة؟ وهل يصح البيع والشراء في المسجد إذا وقع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة قولين شهيرين. فذهب الجمهور وهو رواية عن أحمد أن النهي للكراهة، وأن البيع والشراء يصح إن وقع في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء عليه ونهى نهيا عندهم غير جازم، واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله، وقال لو كان البيع باطلا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه منهيا عنه لا يقتضي بطلانه كالغش والتدليس والتصرية. فتعلمون من دلس أو صر هل بطل البيع؟ الصحيح أنه لا يبطل البيع، إنما يصح البيع. ونقل الماوردي الإجماع على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، يعني أن البيع صحيح. وكذا قال يعني الحنابلة، وكذا نص الإمام العراقي رحمه الله على أنه حكي الإجماع على أن ما تم من البيوع في المساجد لا تنقض. القول الثاني وهو مذهب الحنابلة أن النهي للتحريم، فإن وقع لم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على البائع والمشتري في المسجد بقوله لا أربح الله تجارتك، وهذه عقوبة له لأنه فعل محرما. ويقال لعل الصحيح هو تحريم البيع والشراء مطلقا في المسجد، وإن وقع صح. قال ابن خزيمة رحمه الله وفيه ما دل على أن البيع ينعقد وإن كان عاصيا أو عاصيين بفعلهم البائع والمشتري، قال لو لم يكن البيع ينعقد لما قال لا أربح الله تجارتك، لأن المفترض لو لم ينعقد لما سماها تجارة وربحا. وهذا مسلك استنباط من ابن خزيمة دقيق رحمه الله. إذن الصواب أن البيع والشراء في المسجد محرم وإن وقع صح. نعم. ثم ذكر حديث نهى عن الشراء والبيع في المسجد، قلنا في المسجد وهو ظرف ماذا؟ ظرف كذلك ماذا؟ مكان. فمفهوم مخالفة لو تم خارج لا بأس، وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة. وعن الحلاق يوم الجمعة قبل الصلاة، الحلاق هو التحلق والاجتماع، ولفظ النساء نهى عن التحلق يوم الجمعة. والحكمة من النهي عن الحلاق والتحلق لأنه ينافي اجتماع المسلمين المصلين الذي ماذا للتهيؤ ماذا صفوفا للتهيؤ لسماع الخطيب، ولأنه قد يفضي إلى ماذا إلى عدم اتصال الصفوف وانقطاعها. لاحظوا يوم الجمعة ظرف ماذا؟ ظرف زمان، فهو دليل على جواز التحلق في غير يوم الجمعة. وقيد هذا اليوم متى؟ قبل الصلاة، يعني الناس تنتظر الخطبة أو الخطيبة يدخل فيتحلق الناس، هذا منهي عنه، والصحيح أن النهي للكراهة. نعم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد أن رجل قال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعن في المسجد وأنا شاهد. حديث متفق عليه، قصة طويلة في الملاعنة، وستأتي إن شاء الله في باب اللعان. والحديث دليل على جواز اللعان في المسجد ولا خلاف فيه، وجواز الحكم في المسجد. واختلفوا هل ذلك مستحب أي اللعان أم واجب أم مباح، فأوجبه الشافعي في قول الله، يقول الشافعي أن الملاعنة تكون في المسجد لأن الملاعنة في عهد النبي وقعت في المسجد. ومنهم من قال هو جائز غير مستحب، والصحيح أنه يجوز الملاعنة في المسجد وليس بمستحب. طيب ما حكم القضاء في المسجد؟ القضاء في المسجد جائز، وقد بوب البخاري عليه باب القضاء واللعان في المسجد، وبوب باب من قضى ولعن في المسجد، وكان السلف يقضون في المسجد. وممن قضى في المسجد شريح والحسن والشعبي ويحيى بن يعمر وابن أبي ليلى، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق أنه يجوز القضاء في المسجد، إلا أن الشافعي رحمه الله كره القضاء في المسجد، كره القضاء في المسجد، مع أنه أوجب في قول له أوجب الملاعنة في المسجد. والملاعنة نوع من القضاء. الحديث الذي يلي وعن جابر بن عمر قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة ما شدنه الباب، أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تمس بمعهم، رواه أحمد. في لفظ للترمذي جلست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون شيئا من أمر الجاهلية وهو ساكت، يعني ساكت إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فربما تبسم. والحديث خرجه الترمذي وقال حسن صحيح. ثم ذكر حديث سعيد بن مسيب قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد يعني فيه، فلحظ إليه، معنى لحظ إليه راقبه، وهو النظر بمؤخرة العين يمينا وشمالا، جيد، وهو أشد التفاتا قيل من الشزر، يعني كأنه ينكر إليه، فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس، أي اللهم قوه بجبريل، قال نعم متفق عليه. هذا الحديث والذي قبله في بيان حكم الشعر في المسجد، إنشاد الشعر في المسجد، أولا عن سعيد بن مسيب قال عمر عمر، هذا يسمي ماذا؟ ها؟ مرسل، فقد أرسل سعيد عمن، لكن في رواية أن الذي بينهما من؟ أبو هريرة، جيد، في بعض الروايات أنه عن سعيد عن أبي هريرة، واضح أن سعيد عن أبي هريرة. هل سمع سعيد؟ قيل لم يسمع سعيد من عمر شيئا، وقيل سمع شيئا يسير، والصحيح أنه لم يسمع منه. والحديث أو الأحاديث التي ذكرت دليل على ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز إنشاد الشعر المباح في المساجد، فإن كان فيه دفاعا عن الإسلام ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع، وكذا إذا كان فيه تعليم ووعظ فهذا جائز، بل قد يثاب على يثاب قائله ويثاب ماذا؟ قارئه، نعم. وأما حديث عمرو بن شعيب الذي تقدم معنا ونهى عن ماذا؟ عن أن تنشد فيه الأشعار، محمول على تناشد ماذا؟ الأشعار الباطلة، واضح؟ وما لا يذيق ذكره في المساجد، وهذا قول الإمام البيهقي والقرطبي. قال ابن رجب والصحيح في الجواب أن أحاديث الرخصة صحيحة كثيرة، فلا تقاوم أحاديث الكراهة في أسانيدها وصحتها، وفرق بعضهم بين قليل الشعر وكثيره. قال ابن عبد البر إنما ينشد الشعر في المسجد غبا، ينشد الشعر يعني غبا من غير مداومة، قال وكذلك كان حسان، لم يكن مداوما حسان، إنما كان ينشد ماذا؟ غبا. قال الخطابي فيه أن النهي الوارد في ذلك ماذا؟ منسوخ، اللي هو حديث من؟ يرى الإمام الخطابي أن حديث أبي هريرة في أو حديث سعيد المسيب في تأييد ماذا دعا النبي لحسان بأن يؤيده روح القدس، يرى أنه ناسخ للنهي عن ماذا؟ عن إنشاد الأشعار في المساجد. يقول فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن، واضح، حيث يحمل النهي على أي شيء؟ على الفاحش ماذا؟ من الشعر، الفاحش ماذا؟ من الشعر، نعم. ولذلك الصحيح ماذا؟ الصحيح جواز إنشاد الأشعار في المسجد دون أن تكون ماذا؟ كثيرة، ودون ماذا؟ أن تكون غير لائقة. ومن أقوى ما يقال في ذاك ما رواه الحاكم في أن من؟ كعب بن زهير دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد قصيدته المشهورة بانت سعاد في قلبي اليوم تبول، وفيها شيء حتى ماذا؟ من الشعر والوصف والغزل، وإن كان بعض السير يعني ضعف هذه القصة، لكن الصحيح أن لها إسنادا حسنا في مستدرك الحاكم، نعم. طيب نقف ولا نكمل الباب؟ طيب خلونا نأخذ 10 دقائق ونقف. طيب ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب عزب، وفي رواية أعزب لا أهل له، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. وكنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. وفي لفظ كان بيت المسجد قبل أن أنكح. وحديث علي المشهور أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه لما ماذا حصلت بينه وبين فاطمة خصومة، فذهب النبي يبحث عن علي فوجده نائما في المسجد فقال له قم أبا تراب قم أبا تراب، وهو راقد في المسجد. وقال البخاري وقال أبو قلابة عن أنس قال قدم رحل من ماذا عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. قال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء ينامون في المسجد. النوم في المسجد على قسمين، أن يكون لحاجة عارضة مثل نوم المعتكف فيه والمريض والمسافر والقائل الذي نام القيلولة، فهذا يجوز عند جمهور العلماء ومنهم من حكى الإجماع. وروي عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم قالوا في المسجد يعني ناموا القيلولة، وكان عمر يمنع من النوم في المسجد ليس القيلولة. سيأتي القسم الثاني، أن يتخذ القسم الثاني أن يتخذ مقيلا ومبيتا على الدوام، فكرهه ابن عمر وابن عباس. وقد قسم العلماء هذا النوع القسم إلى نوعين، أحدهما أن يكون لحاجة كالغريب ومن لا يجد مسكنا لفقره، فهذا الذي وردت فيه الرخصة لمن لأهل الصفة والوفود والمرأة السوداء التي كانت تنام في المسجد وقد قرأنا قصتها. ثانيها أن يكون ذلك مع القدرة على اتخاذ مسكن، فرخص فيه الشافعي وحكي رواية عن أحمد وكرهه بعض العلماء. وحمل طائفة من العلماء الكراهة من كرهها النوم في مسجد من السلف على أنه مستحب لمن وجد مسكنا ألا يقصد المسجد للنوم فيه، وإلا فالنوم في المسجد الأصل في أنه ماذا أنه جائز للمعتكف وللمريض والمسافر والقائل ومن لا يجد مكانا يبيت فيه. ثم ذكر حديث عائشة قالت أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش وقاله حبان ابن العرقة في الأكحل، الأكحل عرق في اليد، فضرب عليه رسول الله في خيمة في المسجد ليعوده من قريب. والحديث مشهور متفق عليه. الحديث دليل على جواز نصب الخيمة في المسجد للمريض وإن كان جريحا لأجل أنه قد يسيل الدم إذا كان هناك مصلحة، كأن يكون الرجل ذو شأن فيحتاج أن يعود الناس من قريب، أو لأنه لا سكن له، أو توضع يعني الخيمة حكم وضع مثلا الخيمة في المسجد لقصد الاعتكاف لا بأس به. جيد، بشرط ماذا؟ ألا يضايق صفوف المصلين. ومن فوائد الحديث أنه يدل على أنه ينبغي تقدير أهل الفضل وأهل السابقة في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدر فضل من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه، تنزيلهم منازلهم يعني من العناية والشفقة والاهتمام. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذته فدفعتها إليه. الحديث بهذا اللفظ ضعيف، رواه أبو داود وهو حديث ضعيف، إلا أن الحديث له قصة مشهورة في صحيح مسلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر لنا. قال من أصبح منكم اليوم من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وإلا فالحديث بهذا اللفظ ضعيف. واستدل به بعض العلماء على جواز السؤال في المسجد، على جواز السؤال في المسجد، ودليل على جواز التصدق في المسجد، ويدل عليه حديث ماذا مجتابي النمار لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فجمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم المال وأعطاهم. وقد بوب أبو داود على ذلك باب المسألة في المسجد، فكأنه يرى جواز المسألة في المسجد. ثم ذكر حديث عبد الله بن الحارث قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، رواه ابن ماجه وهو حديث وابن حبان وصح ابن حبان. قال البصيري إسناده حسن. وقد جاء عند أحمد والترمذي في الشمائل وابو يعلى قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد فأقيمت الصلاة فأدخلنا أيدينا في الحصى ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ. والحديث دليل على جواز الأكل في المسجد، ويدل له حديث أصحاب الصفة بأنهم كانوا يرقدون في المسجد وكانوا يأكلون في المسجد، ويدل له حديث تمام الآتي معنا فإنه جلس في المسجد كم؟ 3 أيام يبعد أن لا يأكل، ويدل عليه حديث وفد ثقيف لما أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأكلوا فيه. والجماهير على جواز الأكل في المسجد وأكل حتى الشواء والدسم فيه، لكن نقول في زماننا ينبغي صيانة المساجد عن ما له رائحة. وقد ثبت أن سلم أسر أثامة بن أثال فربطه بسارية في المسجد قبل الإسلام، قصته مشهورة رضي الله عنه. والحديث الدليل على جواز إدخال الكافر المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ربط ثمامة بن أثال في المسجد، وكان يمر به ثلاثة أيام ولم ينكر عليهم، وكان يقول كما في البخاري: ما عندك يا ثمامة؟ وقد أنزل النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد ليكون أرق لقلوبهم. وهذا القول، قول جواز دخول الكافر المسجد، هو قول أبي حنيفة والشافعي، ورواية عن أحمد رجحها كثير من أصحابه. وقد أيد الشافعية جواز الدخول بإذن المسلم، أن يستأذن المسلم، إلا مسجد مكة، فإنه ماذا؟ فإنه لا يدخله الكافر. فالجماهير من أهل العلم أن مسجد مكة ومساجدها لا يدخلها الكافر، إلا أن أبا حنيفة أجاز ذلك، إلا أن أبا حنيفة أجاز دخول الكافر لمساجد مكة. أما مسجد المدينة فالمشهور عند الحنابلة والشافعية أنها كمساجد ماذا؟ الحل، فيجوز دخولها، لأن ماذا؟ ثمامة بن أثال دخلها وهو كافر. وقال الطائفة: لا يجوز تمكين الكافر من دخول المسجد مطلقا. وروي ذلك عن عمر وعلي وأبو موسى الأشعري وعمر بن العزيز، وهو قول مالك. مالك يرى عدم دخول الكافر المسجد، ويرى أن هذه قضايا عيان لا حجة فيها، وهو قول مالك ومنصوص أحمد، لكن الصحيح أنه لا يجوز الكافر دخول المسجد. ونختم بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نثر مالا جاء من البحرين، وله قصة شهيرة عن أنس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله، فخرج رسول الله من الصلاة ولم يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم، لم يتعلق قلبه بالدنيا. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت إلي. قال: لا. قال: فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه علي. فقال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. سلم ما أراده أن يأخذ ماذا؟ كثيرا. فما زال رسول الله يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله سلم وثم منها درهم. أموال كثيرة قدمت في البحرين، وهي أكثر ما قدم على النبي في حياته. في الحديث دليل على مسائل: جواز القسمة في المسجد، جواز القسمة في المسجد، ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينظر إلى هذه الأشياء من زهرة الدنيا صلى الله عليه وسلم، فلم يلتفت إلى إقامة يصلي، وخرج من المسجد وليس في المسجد شيء، لم يأخذ منه صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما كان إذا أتاه المال يضعه في المسجد ويقسمه بين الناس في يومه ولا يحبسه صلى الله عليه وسلم. وفي جواز قسمة المال في المسجد، وجواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشربه من العطش أو الطعام كالتمر. وفيه في الرواية الأخرى: فيه جواز تعليق القنو في المسجد. والقنو ما هو؟ قنوان دانية، العذق والشمراخ، العذق والشماريخ، وجمعه قنوان. نكتفي بهذا، والعذر على الإطالة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كنت أنوي إنهاء باب المساجد. نأخذ سؤالين أو ثلاثة بسرعة شوي. طيب، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: ما حكم كتابة آيات القرآن في جدران المساجد؟ ستأتي إن شاء الله في المسألة القادمة، وإنها كرهها كثير من أهل العلم، وكرهها ابن عباس في البابين القادمة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل أكل الثوم والبصل والكراث مسوغ لترك الجماعة في المسجد؟ وهل يأثم من تعمد الأكل مع علمه بدنو وقت صلاة الجماعة؟ نعم، إن أكله وهو يعلم قرب الصلاة وقدرته على الصلاة في المسجد أثم بذلك، لكن إن أكله يجب عليه أن يترك ماذا؟ الجماعة، ولا ينبغي أن يعتاد على ذلك، فيقول: أنا أكله ولا آتي للصلاة بعلة أني ماذا؟ بعلة أني أكلته. لا، ينهى عن مثل هذا. نعم. يقول: هل يدخل في حكم البصل والثوم ما كانت رائحته مستكرهة تخرج مع عرق الإنسان كالحلبة مثلا؟ نعم، قد يقاس عليها أن كل ما يؤذي في مجامع الناس وفي المساجد أماكن العبادة والمصلين يصدق فيها، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، بل قد تكون أحيانا أشد، فينهى عنها. نعم، ينهى عنها. يقول: هل نستطيع أن نقول أن ترك أكل الثوم والبصل والكراث من السنة؟ لا، هو فعل جبلي من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يحب رائحتها. لا نستطيع أن ننفي أن النبي أكلها، لم يأكلها لا، لكن كان لا يحب رائحتها ولا يأكل منها صلى الله عليه وسلم في أكثر الروايات. نعم. يقول: هل من صلى منفردا وأكل الثوم هل يعني تنفذ منه الملائكة؟ نعم، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بعض العلماء قال أن الحكم معلق بأذية الملائكة، واضح؟ لكن نقول تبقى عليه وجوب صلاة الجماعة، وينبغي لا يدخل في الصلاة وماذا وبه رائحة، إما أن يطبخها وإما أن يسعى في تغييرها. نعم. يقول ما حكم تنبيه الناس على مفقودات وجدت في المسجد سواء من خلال النداء أو وضع لوحة توضيح ذلك ونحو ما سبق؟ الأرى أنه لا يعلن عنها في المسجد، في مثلا الميكروفون أو يعلنها الإمام أو غيره، ولا أن تكون داخل المسجد، يعني يكون المسجد إعلام من خارج المسجد، من خارج المسجد. نعم. وكذلك ما جد في زماننا الآن من بعض الإعلانات التي تكون برعاية ورعاية كذا، أنا أرى أن هذه لا ينبغي أن تكون من المساجد، لأن فيها دعاية وإنشادا، فالأولى أن تكون خارج المسجد. لكن من الفقه على الإمام والمؤذن أن ينتبهوا لما يعلق من الأوراق والقصاصات في المساجد، فبعضها لا يحسن أن يدخل المسجد. نعم. يقول أحيانا في الحلق يعني يكتب ويعلق في المسجد أن الحلقة مبلغها 50 ريال، هل هذا جائز؟ هذا رزق يعطى للمؤذن، جيد، أرجو أنه ما في بأس إن شاء الله. نعم. يقول كيف يتعامل إمام المسجد مع الذين يطلبون الناس ويسألون أموال ويعني يشتكون للناس؟ ما يحصل الآن في زماننا من قيام بعض السائلين بطلب الحاجات مما يؤدي إلى إزعاج المصلين ورفع الصوت، ومما يعلم أن بعضهم ليس به حاجة وإنما امتهن السؤال، لو منع الإمام بأسلوب حسن أرى أنه لا بأس به إن شاء الله، لكن بأسلوب حسن، كان يقول له اذهب إلى يعني الباب أو خارج المسجد من دون نهر، وأما السائلة فلا تنهر، ومن دون تشديد، كان يقول إنما بنيت المساجد لما بنيت له، لم تبنى لهذا، يوجهه بالتوجيه الحسن والحكمة حسنة، يستدعي الإمام يقول له تذهب عند الباب أو كذا، أو من معه شيء يعطيه هكذا، لكن لا ينبغي أن يترك الأمر كما هو حاصل في كثير المساجد الآن، أصبحت مهنة يمتهنها بعض السائلين، يزعج المصلين الذين يقضون الصلاة ويزعجهم على أحيان التسبيح، وقد يبالغ بعضهم أحيانا في السؤال فيتأذى المصلين أو المصلون. نكتفي. سؤال أخير. طيب. يقول ما حكم عقد القران في الحرم؟ لا بأس من عقد القران في المسجد سواء في المساجد أو في الحرم، لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر في حديث الواهبة نفسها أنه كان عقدها، ما قال هل ماذا التمس ولو خاتم من حديث آخر حديث، قال ما معك من القرآن، الحديث صحيح في مسلم، فكان ذلك كله في أين؟ في المسجد. قال العلماء فيه جواز عقد النكاح في المسجد، لكن هل هو الأفضل؟ هذا هو المذهب، هذا الخلاف، الناس الآن تذهب ترجو البركة وكذا، مذهب الشافعية أنه يستحب عقد القرآن في المسجد، لكن لعل الصحيح أنه مباح وليس مستحب، أنه مباح وليس مستحب. نسأل الله يعلمنا وإياكم العلم النافع ويرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يأجركم جزاكم الله خير على حسكم واستماعكم، وأسأل الله أن يجعل سماعنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا لهذا العلم خالصا لوجهه، اللهم اجعله خالصا لوجهك، اللهم اجعله خالصا لوجهك، واجعله يا حي يا قيوم شاهدا لنا، اللهم اجعله شاهدا لنا، اللهم اجعله شاهدا لنا، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.